سموا الله بذكر اسمه الكبير. قبل أن أبدأ فطنت إلى أمر اليوم، أنه في الأسابيع الخالية كما تذكرون كانت فتنة أمياء صماء ذكروها. الفتنة جاءت بعد أن دخلنا عزيمة في التدريس عن إبليس وعن الحمد. الظاهر أنه من يعني أنكى النكايات أن تفضح سر إبليس وأن يتبين المؤمن زيادة في عدوه. كلما تبصر الرجل في عدوه صار أقدر عليه، ولا لا أخوانا؟ صار أقدر عليه. فقلنا أنه يظهر أن إبليس ما أشعل علينا ما أشعل إلا من هوار ناره. ثم فطنت أننا عندما ولجنا في دروس الحمد والإبلاس كنا قلنا أنه وجب علينا أن نمر قصصا على السور التي ذكر فيها العلي الكبير إبليس وإباءة إبليس أن يسجد لآدم، وقلنا إن فيها علما نافعا واجبا لكل من آمن وتدبر. قلنا لك يعني أنت أقدر على عدوك كلما عرفت عدوك. إذا ترى أن الغلام الصغير لا يفر من الأسد، شايف؟ ولا الأخوان الغلام المقول على ولد 3 سنين أو يعني من الذين يحبون حبوا أو يزحفون ما بفر ولا من الأفعى ولا من النار. ليش يا شيخ؟ لا يعلم. أنت ماذا يباعدك عنها أبو عبد الله؟ كلما بالذات إذا اكتويت بها، يعني لسه الذي اكتوى بالنار غير عن الذي يعلم النار ولم يكتوي بها، كلاهما فار منها، ولكن أيهما أشد فرارة؟ اللي جربها. هكذا فمن وقع في حبائل إبليس ثم تولاه الله فتاب أعدى لإبليس من الذي لم يقع فيه. فبالتالي كلما عرفته وجربته وخبرته وكشف الله لك فيه زيادة فقد نفعك وبين لك. فكنا نقول أنه من واجب العلم والتدبر أن تمر على هذا. ثم فطنا أننا وصلنا إلى ما بعدها دون أن نمر عليها. يعني لنا أن نقول أن الشيطان أنسانا إياه، يعني حتى لا يفتضح ولا تتقوى بها. ماذا هي؟ قبل أن أبدأ احنا كما قلنا الدرس الفات كان مقررا ان يكون الدرس الثاني 83 كان اكدين نعم، ولكن قدر الله وكان في المنهج. لن نصرف اليوم هذا على المنهج ولكن اقف على نافع باذن الله. روية بسند لا بأس به عن طارق ابن شهاب من التابعين قال شهدت علي بن أبي طالب على المنبر، واضح أنه في خلافته، يعني في خلافة علي. يقول الرجل شهدت عليا في خلافته يقول على الناس على المنبر ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، كان علقها بسيفه، كان فيها ما ذكرنا لكم من قبله، الصحيفة اللي شرحناها، يعني فيها لما سألوا النبي علي لما سألوا عليا هل خصكم رسول الله بشيء، لما تكلمنا أنه ما في علم الخواص، لما تكلمنا في هذا وقال إلا ما في هذه الصحيفة وفصلنا فيها، وكان فيها فكاك الأسير والدية العقل وألا يقتل مسلم بكافر. إنما هنا علي يقول للمسلمين، بعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين، يقول لهم علي، والآن علي رضي الله عنه يثبت أننا ما ذهبنا، أن ما ذهبنا إليه عينه ما كان عليه المرتضون الأولون. علي بيقول ما عندنا كتاب، ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله. هذا هو، هذا الذي يدعو إليه أهل القرآن اليوم، بينما آخر ما يفطن إليه كثير من المشيخات والعلماء والدعاة اليوم، آخر ما يفطنون إليه اللي هو القرآن. ولا لا أبو عبد الله، هو طبعا اللي بيقول لك لا، إما أنه معاند ممار أو أنه ليس في البلد. اليوم كذلك ذكرت أن أحد يعني من يرغب الناس بهم ويحبون علمه، وهو ممن ينصح الناس بالكتاب والسنة، لاحظ يسأله سائل، يسأله سائل بيقول له دلنا يا شيخ على كتاب نتقرب فيه إلى الله ونعرف فيه الله ما له علينا وما لنا عنده. فقال الرجل نعم نعم، طبعا عند الأميين الجواب معلوم، دلني على كتاب أعرف به ربي وأتقرب به إلى ربي، لن يكون إلا كتابا واحدا، لن يكون، ما في مجال، ما في مجال عند المؤمنين الأميين، ما في خيار. بدليل سل محمدا عليه الصلاة والسلام، أقول للنبي عليه الصلاة والسلام دلني يا رسول الله أحلني على كتاب إذا عملت به قبلني ربي وعرفت ربي. الجواب حصرا معلوم، فهمت؟ مش ممكن يكون فيه. بالتالي لما أقول لك مش ممكن، أنا مش ممكن، لن يكون إلا جوابا واحدا. فقال هذا الداعي إلى السنة كما يظن الناس، قال نعم نعم، طبعا انفردت أساريره، قال نعم، وانفردت أسارير المؤمنين لأن الجواب معلوم. قال كتاب كذا وكذا، وطبعا لن نسمي الكتاب حتى لا أفتن مؤمنا، لأنه إذا المؤمن سمع أنه شيء يقول، بالتالي يقول لك لابد أن في الكتاب شيء وإلا ما أحال علي، لن أسمي الكتاب البتة. أقول لك ليه؟ ما حاجتك بكتاب لا يعرفه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، ما حاجتك به؟ فقال الكتاب الفلاني قد قرأته أكثر من 30 مرة. أنا لا أعلم، أنا مش فاهم، أنا كيف بلغوا ما بلغوا. أنا أسأل الله أن إذا علمنا علما أن يكون لنا حجة ولا يكون حجة علينا. فأرجع إلى قول علي، لأن قول علي رضي الله عنه، وعلي أحد من تعلمون ممن شهد لهم الله ورسوله والمؤمنون، بالتالي أن نستدل بقول علي خير هذا. قال ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله، بالتالي هذا من قلة علمه ولا من كثرة تبعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجد ولا حاجة له به. كما قلنا لكم أخرج من هذه، لما فتح المسلمون أرضا للمجوس وقعوا فيها على كتب ومكتبات للفرس، يعني كعلميات وطب وهندسة، فأرسل أميرهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظفرنا بكذا وكذا. الآن لو ظفرتم بكل هاتوها يعني حتى نستفيد من علوم الناس. فقال عمر رضي الله عنه إن كان فيها خير فما عندنا خير منها، وإن كانت شرا فلا حاجة لنا بها، أحرقها قبل أن يراها. هذا من امتلائه وكفايته بالكتاب والوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن على أثر صديق على أثر نبي، على النبي الصلاة والسلام. اليوم ندخل إن شاء الله في درسنا، ولكن قلنا لكم أن ينسيك الشيطان علوما فيها ما تكشف فيه عورته وسريرته، لأنه هذا واضح أنها من حربه. الآن احنا كنا وصلنا عند وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكله، إنما كان موقفنا عند وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقلنا من قبل إن هذا الأمر ذكره الله في سبع سور، ولا لا شيء في سبع سور معلومات، من يذكر أخوانا؟ البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطاعة وآخرها صاد، شريك إخواننا. فتجد أن البقرة ذكرت ما لم تذكره الأعراف، والأعراف ذكرت ما لم تذكره الحجر، والحجر ذكر فيها ما ليس في الإسراء، وما في الإسراء ليس في الكهف، وما في الكهف ليس في طه، وما في طه ليس في صاد. بالتالي جماع العلم وتمامه هذا كله. فإذا أردت أن تعلم الأمر لا يكفيك أن تقرأ وتذر، يعني تقرأ آية وتذر أختها. أما إذا قرأت آية أصبت علما كثيرا، إنما يزيد علمك بالآية الثانية، فإذا جمعت كل آياته تم لك علم في هذا. شيخ إخواننا، ولا ما اسم القرآن؟ القرآن، يعني ولسانا وقراءة عن النبي تقول قرآنا وتقول قرآنا، ياسين والقرآن الحكيم، هكذا عن رسول الله بوجهيها وحرفيها. القرآن من قرنة، واللي هو ايه؟ جمع، والنبي أوتي جوامع الكلم، فجمع الله في هذا القرآن كل خير وعلم وهدى وفصل فيه، هذا قرأ. فإذا صار ما قرن مفصلا فذلك قرآن. ها؟ نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في الأعراف اسمع، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بالبقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ستجد في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. في الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين. في الحجر إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في الأعراف إلا إبليس لم يكن من، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اسمع، لم يكن إيش؟ من الساجدين. في الحجر إلا إبليس أبى أن يكون مع. طب في الفرق بين منهم ومعهم؟ طبعا يعني عند الشعراء في فرق، اما عند هذا الكتاب ما بصير يتوقف عند كل، لا احنا لا نمل، لانه من غيظنا يا شيخ، من غيظنا لا في. والذي بعث محمدا بالحق وانزل هذا الكتاب بالحق، انظر في السورتين تعلم، لما قال من يعلم ما يريد تبارك اسمه المجيد، ولما قال مع يعلم ما يريد، ويختلف الامر والحكم والشهادة فيها تختلف. طيب هذا في الحجر. في الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس قال فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا لاحظ، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هل لا تجد هذا في الأعراف ولا في البقرة؟ أكثرها تفصيلا الأعراف، وسيأتي ما سنأتي عليه إن أبقانا الله، ها؟ إن الأعراف فصلت ما فصلت، ولكن هذه المفصلة لا تتم إلا بأخواتها، فيصير قرآنا. واضح أخوان؟ فقال أأسجد لمن خلقت طينة؟ انت ستجد، انت لو عرفت ما سورة الاسراء، شو الاسراء؟ احنا لما قلنا انه الاسراء لها محلها وإلها ما يعني لها ما لها، وهي سورة بني اسرائيل، وان الناس فهموا خطأ عن بني اسرائيل، بنو اسرائيل افضل وامثل شريحة للبشرية الفاسدة. يعني اذا اردت ان تتعرف البشرية الفاسدة تعرف مين؟ بني اسرائيل، تعرفه مين الانسان بحقيقته. طبعا الانسان بحقيقته يعني عبد صالح ولا عبد فاجر؟ ابن فاجر. لما قالوا لك للشيوخ غير هيك جهلوا وخالفوا النبي، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكان الانسان كفورا يئوسا قنوطا. الكافرون كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون في الكافرين يوم القيامة شعرة بيضاء في ثور أسود. بالتالي الإنسان عبد صالح ولا عبد فاجر؟ فاجر، فاجر وصدق الله. فإذا علمت أن سورة بني إسرائيل ماذا أريد بها، بتعلم من هون شو قال الشيطان؟ أأسجد لمن خلقت طينة؟ في صور تانية بكله قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هوني بكله خلقت طينة، هذه أشد بدليل. قال وراها أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. إنما زي ما قلت لك أخوانا، لابد للمؤمنين المتدبرين أن يأتوا بكل سورة آية آية آية حتى نعلم ليه انت عمين تتكلم عن صهرك ام عن جدك ام عن ابيك ام عن بنيك. انت تتكلم عن اعدى اعدائك. يعني اقول لك يا اخوانا، الكافرون اعداؤنا. في لحظة ما يجعل الله بيننا وبينهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. شيء؟ ولكن إبليس لا ولن. شيء؟ فهذا أعدى أعدائنا، وإنما الكافرون جنود له، يسلم جنوده ولا يسلمه. شيء؟ فهو أعدى أعدائنا. فلي أنت مضطر محتاج أن تعرف فيه تفصيلا. شيء؟ يعني الحمد لله رب العالمين نزل القرآن مفصلة، وأحاديث النبي علمتنا زيادة، وفات الكتاب كما يزعمون أن يقولوا لكم ما اسم إبليس. هاي العلم، هاي العلم. طبعا أنا بستخف أخي، مبين علينا بستخف، مبين واضح، ما بديش حدا يفتن فيه. فقلنا لكم شو اسمه؟ عزازيل. قال بقول عنه عزازيل. ومن اين لكم يا اهل الاواويل؟ من وين؟ يعني اقل شيء من التوراة فقد نهوا عنه. فلا تسمعوا لهم ولا تصدقوهم. قال النبي لا تسمعوا لاهل، لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. وهذول كمان لا تصدقوهم ولكن نكذبهم. ليش؟ لانهم فعلوا ما نهوا عنه. واضح اخوانا؟ جيد. فقال وصلنا في الإسراء، قال أسجد لمن خلقت طينة. احنا راح نمر واحدة واحدة، لابد أن نقرأ كل يعني حوضها. في الكهف اسمع، في الكهف وكنت أعجب كثيرا. في الكهف قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. في الكهف علم ما كان في السور الست. شو؟ كان من الجن. فقط الكهف قالت لك أنه كان من الجن. ليش؟ عجيب شيء. يعني ليه الكهف قالت انه كان من الجن؟ يعني لما تولت الاعراف او الاسراء ان تقول هذا؟ الكهف، وسناتي عليها باذن الله. الكهف طه وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. شيء في الـ في الـ في الـ في الحجري إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. يعني الحجر ذكرت أبى وطاها. في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. شيك أخواني، هاتي حقيقة أبينها وأجمعها وأفصلها الأعرف. البقرة افتتحت وبقرت الحدث والأمر، بقرته فصار بين أيديكم له ما سمعتم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، يعني بعاجل. إنما الأعراف، يعني الأعراف ذكرت صفحة كاملة ويعني ونصف، وهي تفصل في الأمر. طب هاتي نأتي على البقرة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما ثلتها في هذا إلا صاد، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، بدون ما يكون فيها أبى. شيء فعندنا أبى موجودة في البقرة وفي طه وفي الحجر. هلا ما الفرق بين أبى وبين عصى؟ يعني في طه وجدنا أن الله تبارك اسمه قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فكذب وأبى. كذلك قال عن إبليس إلا إبليس أبى في طه. كذلك في النازعات قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب و ثم أدبر يسعى. أي كذب في طه، كذب وأبى. في النازعات كذب وعصى. طب ما الفرق بين أبى وبين عصى؟ وقلنا لكم يا أخوانا طه سبق قلت لكم شديدة أم لينة؟ لينة. الأعراف شديدة جدا، والحجر وصاد شديدة جدا في المسألة هذه. طه لينة، يعني من لينها أن الله قال فيها اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينة. فمن اللين أن تقول أبا. أنا سأتي كلمة. وقلنا لكم لما وصلنا عند أبا في دروس سبقت قلنا في القرآن كله ما ذكر العلي الكبير إباء إلا عن اثنين، إبليس وفرعون. إبليس وفرعون، والأصل فيها الإباء اللين والعصيان أشد. طب ليه؟ يعني ليه ما حملهم كبير وزرها؟ بدأ بأبا. شيك هات نرى. قلنا أخواننا ما الفرق بين أبا وعصا؟ أبا وعصا، ما الفرق بين أبا وعصا؟ أبا يا أخي يكفيك فيها ألا تستجيب، شيك، وأنت يعني في حالة يأذن الله لك أن تأبى، ولا مرة أذن لك أن تعصى. وين أنا قلت يأذن لك أن تأبى؟ لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سليم لما قال ارفع إزارك إلى نصف الساق، ها، وإياك والإسبال فإنه من المخيلة. فلما قالوا ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، شو يعني إن أبيت؟ فواضح أنه أنا لما أبى يعني فقط لا أستجيب. ثم يعلمك الله أنه في أمور أذن لك فيها أن تأبى. يعني أمرنا أن نتصدق الصدقات كلها، فإن أبيت فالزكاة ليس لك. ألا في الصدقات، صدقات التطوع لك أن تأبى، أبيت. إنما في الفرائض ليس لك أن تأبى. أيوة. ففيما يعني فيما ندرك الآن أن العصيان هو الشديد. الإباء مجرد أن أقول لك لا، هذا إباء. ولكن إذا كان عن أمر صار عصيانا، إذا كان عن خيارة يعني قلت لك هل زرتنا تعال عندنا، يعني على محمل دعوة وليس الأمر، فأبيت فلا اسمع عليك. إنما لو أوجبت عليك تعال فأبيت عصيت. واضح أخي؟ واضح. فالعصيان يعني لما قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، قلت لك إذا كان الإباء بعد أمر عصيان، الإباء بعد أمر عصيان، أمرنا رسول الله بالزكاة والصلاة فأبى عبد عصى ما خير فيها، أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقصر القمص والأزر والثياب، ليه؟ قال فإن أبى عبد فإلى الكعبين، فأبى عبد إلا إلى الكعبين ما عصى. شيك أخوان هلا، فأبى عبد فأسبل عصى. شيك أخوان واضح. يعني كنت نظرت فيها حتى تعلم أن الإباء في الكهف، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهم. أي لك شلي شي؟ أنت استطعمت ما بدأ فهمي، هذا إباء شي؟ كذلك قال الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال اسمع فأبينا يحملنها عصاي مع ليه؟ قال عرضنا، وما قال إنا أمرنا السماوات والأرض فأبينا، لا قال عرضنا، ولله المثل الأعلى، يعني عرض الله تحملنا أو لا تحملنا هذا هو العرض، فأبينا يحملنا. فالإباء لا يكون لزاما عصيانا. واضح إخواننا؟ بينما ستجد يعني في طه قلنا هي سورة يعني لينة، قلنا لكم في طه فقط نادى فرعون موسى قال له يا موسى، بس في السور ولا مرة كان يذكر اسمه فرعون، ما هو هذا من الكبر والعناد. انت الان انا لو جئتك بعدو قتل اباك بتكون تستكثر ان تذكر اسمه او تدعوه باسمه، صحيح؟ ما بشوف تقول هذا البعيد شباب تذكر اسمه، فلا تذكر اسمه الا يعني اذا كان وده. في طه فقط قال فرعون فمن ربكما يا موسى، في طه 8 مرات قال الله لموسى يا موسى يا موسى يا موسى، ما هو كله هذا كله من الحب والود، حتى قال الله قولا له قولا لينا. واضح؟ هذا شاهد الكلام لنا. في السورة قال فكذب وابى، بينما في النازعات، النازعات شديدة ولا خفيفة؟ ما هي من أسوأ النازعات غرق، مش هيك يا اخواننا؟ قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. في المزمل ولقد فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فلما سمى الله العصيان شدد بعدها في العقوبة. ولكن لما ذكر الإباء لاحظ لما قال أبا اسمع شو قال أبدا ولا وراها فكذب وأبى ثم أدبر يسعى فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضك بسحرك، ثم جمع له السحرة قال فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. تلاحظ هذه غشيهم ما غشيهم، خلص هذا إبهام ويعني أهون من أن يذكرها شدة بينة. فغشيهم قال بعدها ولقد أضل فرعون قومه وما هدى، هذا بعد أن ذكر الإباء. لما ذكر العصيان لاحظ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء. تفسد وين؟ مع العصيان. واضح إخوان؟ فالفرق بين الإباء والعصيان معلوم. الإباء يكون مأذونا إذا كان عن عرض مخير صاحبه فيه، أما إن لم يكن عن عرض فالإباء بين يدي الله عصيان لزامه، بالتالي لما قال الله انه ما ابى الا يعني ما ذكر اباء الا لابليس وفرعون، وقلنا ان الاباء ايسر من العصيان، ولم نرى في الكتاب اباء اسمعوني منيه الا لفرعون وابليس، فهمتوا؟ الاباء ايسر واهون من العصيان، ولم نرى اباء الا لاكثر كافرين. طب عجيب، ابليس وفرعون، شوف تفهم. ايوه، لا نفهم من هذا، نفهم من هذا ان كبرياءه تجعل ايسر العصيان كبير. ليش؟ انظر من عصيت، فاذا ابيت عليك وابيت علي فلا باس عليك شيء، اما ان يامر الكبير العلي المتكبر الجبار فتابى كبيرة. فمجرد ان ابى ابليس وابى فرعون هلك قبل ان يلزمه العصيان. فمن ابى على اخيه او على قرينه فلا اثم عليه، لا باس عليك شيء، اما ان تابى على رب كبير عصيان. فكان يكفي ابليس ان يابى ليهلك فيها. فهمت؟ فهمت؟ لا، قلنا الإباء يكون عرضا ويكون أمرا. فإذا كان هو كان أمرا اسجدوا، وسيأتي لما قلنا لم يكن من ولم يكن مع، واضح؟ نعم. فليه يعني وجدنا في القرآن ما وجدنا إلا اثنين يأبيان، مين؟ أشد الناس، أشد الخلق كفرا. بالتالي كان الله أعلمك إذا يعني الأهون ما ذكر إلا لأنكاهما، بالتالي هذا الهين يجعل الهين في حق الله كبير. فهمت أخوانا؟ جيد. الآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صارت واضح. أبى واستكبر بالتالي لأنه كان عن أمر ما كان عن عرض كالسماوات والأرض، واضح؟ جيد. مش في البقرة لطاها شيء، لطاها أحسنت، ذكرتنا بخير. هلا وجدنا، أحسنت. نعم أحسنت، أحسنت. في اللي كنا بدنا نزيد تفصيل وذكرنا أخونا في أبا وعصا، إنه لإبليس قال أبا وليآدم يعني الأيسر لإبليس والأشد لآدم. لاحظ ليش قلت لك لما قال الله أسجده شيء أمر، لما صار لآدم قال لا تقربا لا تفعل، فمجرد أن خالف عصاه، مجرد أن خالفت الأمر يعني بعد بيان، يعني الله بيّن كل شيء، قال هذا كله إلك وهذا مش إلك وما تقرب، فصار يعني خلل وذنب آدم بعد علم بيّن. يعني آدم فعل النهي بعد علم، آدم كان يعلم هذا لك وهذا ليس لك، أما المبلس الأهبل تنبل حقيقة قال أسد قال أنا خير منه، فهو يعني تلقى الأمر ما بدافع عنه. قلت لك مجرد الإباء على الرب كبيرة، سمعك إياها الله، سمعك وراها سرح نشرحها كيف استكبرها عليه، اسمح لي كيف استكبرها، كيف يعني أكبرها عليه الله. فلما نقول إنه آدم عليه الصلاة والسلام عصى بعد علم، يعني هو ما تعثر بالشجرة، آدم كان يعلم ولاحظ وراجع نفسه، يعني هو مش من أول مرة يعني قال له كل باكل، هو يذكر النهي آدم، يعني لاحظ في الأعراف وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. في طه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها. طب كيف مش يعني انت لاحظ. فقلت لك اجمع طه والعرف. أول الأمر كان اللي سمته سورة طه اللي هو قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأول ما تعرض به شو بدي أقول لك نهاني ربي عنها. اسمع فكان الجواب من الأعراف ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهو مش من أول مرة قال له ما نهاكما إلا لما قال له هل أدلك فدل عليها. فقال له آدم نهاني ربي عنها. قال ما نهاكما عن شبكي. فهو يذكر النهي وراوده الشيطان عليها بالتالي وقع فيها. فأنت يعني فعلت بعد علم وبيان. أما الجاهل إبليس حقيقة بكفره تلقى الأمر كأنه يعني صدم فيه ولا عذر له فيه أبدا. قلت لك مجرد الإباء على الله. بعدين إباؤنا أخوانا ليس كإباء إبليس. أما الله لنا فغيب. إبليس يومها ما كان الله له غيبة. انت لا تأبى على الله لا تعرفه ولا تراه يعني حتى الانسان الذي في الارض. اما ابليس البعيد كان بين يديه ويعلم الملائكة ويعلم الخلق. فبالتالي اباؤه اشد من فعله. قلت لك اخي الاباء يكون عن حالين والعصيان لا يكون الا عن حال واحد. الاباء انا بين اثنتين اما ان تعرض علي عرضا فابى ولا اثم علي يعني ان تقول لي تعال معي فابيت انا يعني مش انت حتى لما قلت لي كما قال الله في الاحزاب ان عرضنا الامان عرضها فابينا. فلا الله يعني ما انكر على السماوات والارض لانه الاباء كان عن عرض ولم يكن عن امر. اما العصيان لزاما عن امر ونهي بين. فلا يقال للعاصي عاص إلا بعد ما تبين أخي. إنما لا يكون عصيانا حتى يعلم. واضح أخي؟ هلا لما آدم عصى لا تقربا. وعليكم السلام أخي حياك الله. لا تقربا وكان الأمر بينا. بعد وقلت لك مجرد أن يأبى إبليس مجرد أن يأبى كبيرة. هلا واضح أخي؟ اثنين أتي لك لفرعون. لما قال الله عن فرعون كذب وأبى فواضح أنه يعني أمر ونهي وعرض عليه. يعني الإباء مجرد ما قلت أبى يعني في عرض وفي أمر وفي نهي. أما الأمر والنهي علمناه لما أمر أن يعني يعبد ربه وألا يشرك به وأن وأن وأن. طب وين العرض؟ إن عرض عليه عرض انه قال الله هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. هذا عرض مش ايه. اثنين لما قال ولقد اريناه اياتنا كلها فلاحظ هو يراها بالتالي ايش ماذا تريه. انما مجرد ان تريه الايات هذا عرض. شو بدك تفعل بعدها بلان. انما لما يصير التصريح بالامر افعل لا تفعل أي مخالفة عصيان. ثم قلت لك أن الإباء بعد بيان كبيرة خاصة إذا الذي أبي عليه الله. واضح أخوان جيد. عرض فكذب كذب عصا. ليش هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخجى. فأراه الآية الكبرى. الآية الكبرى أصلا حقيقة أخي شديدة يعني هي العصا وليد البيضاء. ففي طه قال كذب وابى على اعتبار ان الله سمى لك عرضها فقط انه اريناه اياتنا. بينما افهمك من النازعات اراه الاية الكبرى لان الاية الكبرى ليست مجرد عرض فيها تخويف لا تفعل افعل. فاذا جعلت الاية عرضا فلك فيها الاباء. اذا جعلت من الاية التخويف فلك فيها النهي. فسمى الله ما شاء في السورتين طه لأنها ألين والنازعان على شدة ما فيها. أقولكم عن العاجل، أقولكم عن سورة الكهف. ليه ذكر فيها الجن؟ وهذه عجيبة، ليه ذكر فيها كان من الجن؟ العجيب انت لما تقرأ سورة الكهف، يعني غالب نسق القرآن وفواصله على الياء والنون والواو والنون، شيك المتقين المتقون العالمين المرسلين هكذا، شيك واضح اخواننا. قليل من الصور على الراء كالقمر، وقليل على الميم أن تنتهي في الميمات، التي تبدأ في الميمات محمد على ماذا تنتهي؟ ميمات أغلبها أشراطهم أمثالهم هكذا، شيخ إخواننا. إنما في صورة الفاصلة تتشابه، يعني الكهف ومريم شبه بعض، عدد أملة وصورة الجن، إن صورة الكهف والجن تتشابهان في الفواصل، شيخ. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لما سمعوا الجن شو قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، شيخ. فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، في آخر الجن أحصى كل شيء عددا. ففاصلة الكهف كفاصلة الجن، واحد. هذا واحد. اثنين، عجيب ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذه اشارة، النبي امرنا ووعظنا ان اذا ابتلينا بالدجال ان نقرأ من اي سورة؟ من سورة كهف، شيك اخوانا، وتقرأ عليه اول 10 ابيات من قصيدة، في قصيدة بتشرح العقيدة، بتعرف اشياء، اقرأ له 10 أبيات أو 10 آيات، إيش ما بتتيسر لك، ها؟ السلام أخي. ما هو هذا يعني لهون وصلوا المسلمين الآن، الآن يشرحون الملة بالشعر ويتعلمون القرآن بالشعر، اللي بيسموها الشاطبية. كيف تجهز بالشاطبية؟ شيك أخي. فيشطب عليك هدي نبيك. جيد. نفث الشيطان، شو نفث الشيطان؟ اللي هو الشعر أخوان. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى أن نقرأ سورة الكهف، يعني 10 منها، على مين؟ طويل علاقة الدجال في الجن. يظهر أنه، نعم، يظهر أنه هذا الولد البعيد فيه دم جن. ليش؟ من وين أتينا بها؟ إنه لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على العصبة المؤمنة التي عصمها الله من الدجال، يقول لهم ما منعكم أن تخرجوا لهذا الكذاب؟ فيقولون إنه جن، إنه جني. هلا إحنا الآن ما بنقدر نقول أنه جني، ولكن حين نراه ونعرفه تقدر تقول هذا إنس أم جن. فالذين عصمهم الله من الدجال أخبروا الناس فيه، هم يتكلمون عن إيش؟ عرفنا وابتلينا به ورأيناه، لاحظ، فقالوا إنه جن. والعصبة المعصومة من الدجال عصبة مهدية، دير بالك، يعني الأغلب أن إمامهم هو مهدي، فهي العصبة بخير، وهي العصبة أصلا مش يعني ليست عصبة ضلال، شيء يعني حتى لما لقوا عيسى ابن مريم ما فتنوا فيه، كأنهم بيستنوه، يعني لما نزل كانوا ما يعرفون الرجل عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر أنه قالوا له إنه جني، ونقرأ عليه من سورة الكهف، وفي سورة الكهف كان من الجن، شيك أخوانا. وبالتالي يظهر أن الدجال يعني فيه دم عرق من الدجال من الجن، واضح اخوانا؟ يعني البعيد عجيب عجيب، يراه المؤمنون في جزيرة مكبل، ثم يكون في المدينة غلاما صغيرا، ثم لا يلبث أن يشب فتطفو عينه. وشو هذا؟ واضح؟ يعني عبد الله بن عمر بسند صحيح قال: لقيت صافي ابن صياد بن صائد في سكة من سكك المدينة وقد طفئت عينه، هم من هو صغير بشك فيه، وأبوه عمر وشيخنا عمر رضي الله عنه أقسم عليه، ونقسم بقسم عمر رضي الله، ولو لم يقسم كل شيوخ الدين نقسم بقسم عمر رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر ابن أبيه رضي الله عنه، ما عارف مين هذا، بكله ماذا ما صنع بعينك ما أرى؟ عبد الله بن عمر بيقول له صح ما لعينك؟ قال: لا أدري. يعني لو بريء بيقول له مثلا يعني فقئت من سلك وقعت عليها نقرها الديك شيك. أما قال: لا أدري. ليه؟ مريب، هو نفسه مريب. قال: لا أدري شيك. فقال: لا تدري وهي في رأسك؟ فقال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. شوف الأجوبة، شوف الأجوبة. يعني لما يأتيكم الدجال دير بالك، يعلم الله أنني أزعم أنه سيتلو على المسلمين ما يعرفون. أول شيء يبدو يعني يزعم أنه نبي ولن يتكلم بالنبوة حتى يتكلم بالنبوات وبالكتب، شيطان، مصيبة. شيك أخواننا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجل يأتيه فيتبعه مما يلقي من الشبهات، وأمرنا النبي ألا نلقاه، إذا سمعت به بأرض فنع عنه وفر منها. جيد. قال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. فغضب عبد الله بن عمر، شيك، زي ما بيعلمونا للشيوخ انه خلي قلبك كبير وصدرك واسع ودائما الشيخ حنون. فشو سوى عبد الله بن عمر؟ تعالوا نسأل الله ان يردها عليك. فعبد الله بن عمر سحب عصاته، عصاه، هذا اول لحن في العرب ان يقول عصاته، هذا اول لحنك. فاخذ عصاه وانهال عليه ضربا. قال عبد الله بن عمر: فانتفخ حتى سد السكة. فضل من من البشر يكون فيه هذا؟ فانتفخ حتى سد السكة. فولى عبد الله بن عمر وأتى أم المؤمنين أخته حفصة، قال: كان من أمري كذا وكذا. قالت: ما لك وله؟ اسمع، أما علمت أن الدجال يخرجه غضب يغضبه؟ سيبوه. مين هو؟ هذه بنت عمر وهذا أخو عمر، لاحظ، وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام يقولون بهذا. مشيخات اليوم يقولون: لا لا ليس هو، لا ليس هو. ولما؟ لما يا حمائم الدين؟ لما؟ وقد أقسم عمر بين يدي رسول الله، قلة الحياء أن يسكت النبي على قسم عمر ثم يقسم على قسم عمر صاحبان من أصحاب النبي ثم يستكبر ويزهد فيها مشيخات الدين؟ عندهم دليل غاب عن عمر، هاتوا أسمعونا إياه. ترشه لا شيء، لا شيء، إنه لأنه لو كان هو، لو كان هو كان رأينا. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. الكلام واضح أن هذا اللي هو الدجال ليس كأحد الناس. في مسند أحمد بسند صحيح أبو ذر بيقول رضي الله عنه: لأن أقسم أن صافي بن صياد ابن صائد هو الدجال 10 مرار، 10 مرات أقسم أحب لي من أن لا أقسم. لقد أرسلني رسول الله أن أسأل أمه عن حمله، قالت: وضعته بعد 12 شهرا. حملت به أمه 12 شهرا. هو مش زي الناس، مش زي الناس. ثم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال: أسأله كيف استهل ساعة استهل، يعني لما نزل شيك، مش بنزل ولد بطن أمه فيستهل صارخا. شو قال؟ شو قال؟ قال: نزل فاستهل صراخ من له شهر. صوته مش صوت من يوم وله بطن أمه 3 أشهر زيادة، 3 أشهر زيادة. ثم رؤية مكبلا ثم تنين لا يقتله إلا روح الله عيسى بن مريم، وروح الله مرفوع قبل 2000 سنة شيك قبل 1060 نعم. هم هل ليش بفكروا انه ايه هل ليش انا قلت 2060؟ هم قديش عند الكنيسة؟ 2010 مش ايه؟ لا هو 2060. ليه؟ لان اصلا السماء والملأ الاعلى يوقتون بالقمر بحسبة القمر الى 2060 وكسور عليه السلام. عيسى ليس كخلق الناس ولا لا اخوانا؟ ولما يرجع بيكون يعني ما مات عيسى اخوانا، عيسى ما مات، توفي كما يتوفى احدكم في منامه، اني متوفيك والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعيسى توفي ولم يمت، رفعه الله ويرجع. فالذي يقتل الدجال رجل ليس كاحد الناس، عبد من عباد الله ليس كاحد الناس. واضح اخوان؟ انما يعني جريئين هم على الصحابة بشكل عجيب. بقي شيء، بقي يمكن 10 دقائق دي ثلاثة ألاجيك بقي قديش شيء 3 دقائق اخواننا. بتوقيت الجمعية الاسلامية في امريكا الشمالية، هلا ما يدي في مواقيت يعني شو خون شو بكل الناس، انه مواقيت الصلاة دقيقة، يعني دقيقة دقيقة جدا. احد المفتين العتاقة في البلد قال يعني لجنة مختصة قامت عليها، نسي انه قال لجنة، فسألوا مين هاي اللجنة، نسي بعدين قال فلان لجنة رجل. طيب جاي لجنة، في عندك توقيت ام القرى وتوقيت الازهر وتوقيت الكراتشي وتوقيت الجمعية الاسلامية امريكا الشمالية، 5 تواقيت موجودة على الشبكات الان. توقيت الاسنا اللي هو الجمعية الاسلامية في امريكا، افتحوا الان هي موجود اريكم اياه، أذن العشاء قبل هذا الأذان بثلث ساعة والفجر بعد أذان الناس بثلث ساعة، هذا آخر المواقيت حسبة. فالخطأ زي ما قلنا للشيوخ يعني لا ترى 1 دقيقة أو دقيقتين، يتكلمون عن 20 دقيقة. مين حسبة؟ هاي افتح يا اخي، مين وضعها؟ مش اليهود ولا النصارى، الجمعية الاسلامية اللي في امريكا الشمالي. شوف كراتشي، لا تتفق المواقيت البتة. اذان المغرب كلها للناس، تغيب الشمس قبل اذانكم الى 10 دقائق، هذه تؤذن قبلهم ب7 دقائق. يعني عندهم اذان المغرب قبل اذانكم للقدس، يعني يبثونها بالاقمار الصناعية قراءة، 7 دقائق الفرق. أنو اللجنة؟ اللجنة العتيقة، قال المفتي العتيق انه شهابي. طب هذول عندهم الاقمار الصناعية، وهذا كان لحاله لعله نعس او نام شيك اخوانا. ولكن يعني الامر لله كما قلنا يفصل بين الناس عيسى ابن مريم. ايش اخي سألت وين صافي بن صياد؟ أما أنا أقول بما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقسم بقسم عمر، صافي بن صياد الغلام اليهودي اللي كان في آطام بني مغالة من اليهود هو وهذا الرجل ليس كأحد الناس. أين هو الآن؟ لا أعلم، الذي خلقه يعلم، ولا يخرج حتى يأذن الله، ولا يفعل شيئا حتى يأذن الله، ولا يفتن أحدا إلا أن يشاء الله. وما هم كما قال الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني لن يتبع الدجال إلا من هو أهل أن يتبع الدجال.